وعمم المجموع من أنواع إذا بمن جر على نزاع كمن علوم ألق بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول. هذه مسألة أخرى أيضا من مسائل العموم، وهي أن يأتي لفظ عام، أن يأتي جمع ومعرف بالألف واللام أو بالإضافة، ولكن هذا الجمع المعرف دخلت عليه كلمة من. الأصل كما عرفنا سابقا أن الجمع المعرف هو من إيش؟ من صيغ العموم، صحيح؟ لكن الذي أوقع الإشكال في هذه المسألة أن من أحيانا تدخل على مثلها، فهل تفيد العموم أو تبطله؟ خذ من أموالهم صدقة تطهره. أموالهم جمع معرف بالإضافة فيفيد العموم، لكن دخلت عليه كلمة من. فالآية هذه لا إشكال أنها عامة في الأفراد، لأن الضمير هنا عام، أموالهم، ويشمل جميع المكلفين، لكن هل هو عام في الأموال أو لا؟ هل يصح أن تستدل بهذا مثلا على إيجاب الزكاة في كل الأموال إلا ما استثناه الشرع؟ تقول الأصل في الأموال وجوب الزكاة فيها، لأن الله يقول خذ من أموالهم، إلا المال الذي استثناه الشرع. فقال وعمم المجموع للأنواع إذا بمن جرة، فذكر القول الأول وهو قول الجمهور أن دخول من على الجمع المعرف لا يسقط عمومه، لا يسقط عمومه، ودخوله هنا إنما هو لإفادة معنى معين، وهو أن الصدقة في هذه الآية هي بعض المال وليس كل المال. الزكاة إنما تجب بإيش؟ بإخراج جزء من المال. الزكاة لا تكون بإخراج المال كله، فلهذا أتي بكلمة من، فهذا هو المقصود منها، وإلا فهي عامة في الأنواع، في أنواع المال. على نزاع أشار إلى أن بعض العلماء يرى أن دخول من التبعيضية تسقط العموم، تبطل العموم في هذا الموضع، ولا يصح الاستدلال بهذا الحكم على العموم، وإنما يكون من باب المطلق الذي يتحقق ببعض أفراده. خذ من أموالهم، فإذا أخرج الزكاة من مال معين يعد ممتثلا لهذا الأمر. والأكثر على الأول. بناء على هذا يقول إذا أوقف إنسان وقفا واشترط في هذا الوقف مدرسة مثلا للتعليم، لكن اشترط في المعلم أن يلقي كل يوم درسا من علوم التفسير والفقه والأصول، هكذا جاءت الصيغة، أن يلقي درسا من علوم التفسير والفقه والأصول كما ذكر. فهل يلزم هذا المدرس أن يلقي كل يوم درسا في التفسير ودرسا في الأصول ودرسا في الفقه، يعني ثلاثة دروس، أو يكفيه أن يلقي درسا واحدا من هذه العلوم الثلاثة مبنية على هذه القاعدة أو مرتبطة بها؟ فقلنا بالعموم فلا بد أن يلقي درسا من كل هذه الأنواع في كل يوم، وإذا قلنا بالرأي الآخر فلا يلزمه ذلك ويكفيه درس واحد من هذه العلوم الثلاثة أيتها شئت.